الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت، هذه الوصية، أن يتبرع بالمال بعد الموت. وتصح من البالغ الرشيد، يعني جائز التصرف، وهذا باتفاق العلماء. وأيضا تصح من الصبي العاقل عند الجمهور، وهو المذهب، الصبي العاقل تصح وصيته، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه كما في موطأ مالك بإسناد صحيح. تصح وصية الصبي المميز، يعني الصبي العاقل. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مراد الأئمة من صحة وصية الصبي العاقل بأن المراد الوصية المستحبة، يعني إن وصى بما يستحب، فإن كانت وصيته لا تستحب فإنها لا تنفذ. كما لو أوصى الصبي للبعيد مع وجود القريب، صبي ووصى ترك أقاربه وأوصى للبعيد، فيقول هنا أيكون الشرع وليا له، يكون الشرع كالولي له، فيمنع من تنفيذ هذه الوصية التي وصية في أمر لا يستحب. أما إذا كان في أمر يستحب أوصى بما يستحب، كأن يوصي لأقاربه غير الوارثين، كأن يوصي الصبي لأقاربه غير الوارثين، فإن هذه الوصية تجاز. لكن لو أوصى بما لا يستحب، بأن يترك القريب ويوصي للبعيد، له صديق أو له أطفال يلعبون معه قد يوصي له ويترك أقاربه، يترك أقاربه، فهنا الشرع يكون وليا له، كما أنه وهو حي يكون هناك ولي له في ماله وتصرفاته، وهذا ظاهر. ويستحب له أن يكتب وصيته، الموصي يستحب أن يكتب وصيته، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. والحديث متفق عليه، يبيت ليلتين، وفي رواية لمسلم يبيت ثلاثا إلا وصيته مكتوبة عنده. فإذا وجدنا بخط الميت وصية، إن أقر بها الورثة فهذا ظاهر يؤخذ بها، يعني قال الورثة إن هذا هو خط مورثينا يؤخذ بها، لأن الوصية تنقص من إرثهم، فإذا أقروا بها فإن هذا يكفي، لأن إقرارهم بها يكون هذا الإقرار ممن الحق عليه. فإذا قر هؤلاء الورثة أن هذا نعم من وصينا، أن هذا خط مورثنا، وأنه قد أوصى بكذا من ماله، فيؤخذ بها. وإن لم يقر بها الورثة فلا بد من بينة تثبت أن هذا هو خطه، يعني يسأل أحد من أصحابه وإذا كان موظف معه من الموظفين هل هذا خط فلان؟ فإذا أتت بينة تشهد أن هذا هو خط فلان فإنه يؤخذ بها حتى لو لم يقر الورثة، ما دام أن هذا الخط هو خطه بالبينة. ولذا فإن المستحب هو الإشهاد قطعا للنزاع، فالمستحب الإشهاد في الوصية قطعا للنزاع. والمستحب أن يصدر وصيته مما جاء في سنن سعيد بن منصور عن أنس بن مالك بإسناد صحيح أنهم كانوا يصدرون وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصاهم بتقوى الله وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يكتب وصيته. قال هنا يسن لمن ترك خيرا، لمن ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا، مالا كثيرا. فالوصية إذا تستحب لمن ترك خيرا، يعني لمن ترك مالا كثيرا. أما إذا لم يترك خيرا، يعني لم يترك مالا كثيرا، فلا تستحب له الوصية. واختار الموفق أنه وإن ترك خيرا لكن الورثة كثير، بحيث إنه لا يكون لهم في الإرث إذا أخرجت منه الوصية لا يكون فيه غنى لهم، فإنها لا تستحب. وعلى ذلك فتستحب إذا كان المال كثيرا بحيث إنه يفضل عن غنى الوارث، وهذا هو الظاهر، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن سعد رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول إني ذو مال وإنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال سلم لا. قال أتصدق بشطره؟ قال لا. قال أتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ذريتك أغنياء، وهذا هو الشاهد، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن إذا كان يفضل عن غنى الورثة فتستحب الوصية، إذا كان يفضل عن غنى الورثة فتستحب الوصية. قال أن يوصي بالخمس، أن يوصي بالخمس، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه كما في الدارقطني بسند فيه انقطاع، أنه قال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، لأن الله عز وجل قال واعلموا أنما غنمت من شيء فإن لله خمسه. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي، وأنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فالمستحب أن يوصي بالخمس، هذا هو المستحب. يقول هنا ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لما جاء في المسند وسنن ابن ماجه، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، يعني هذه الثلث، هذا الثلث لكم أن تنفع أنفسكم به. وهذا حديث حسن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. إذن لا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني إلا أن يجيزها الورثة، إلا أن يجيزها الورثة. ومعنى لا تجوز يعني إنها لا تمضى بالقدر الزائد، لا تمضى بالقدر الزائد إلا أن يجيزها الورثة، إلا أن يجيزها الورثة. فإذا أجازها الورثة جازت. إذا أوصى رجل بالنصف ثم إن الورثة أجازوا مضت، وإن لم يجيزوا بل قالوا إن لا نجيز فنعطيه الثلث فقط، نعطيه الثلث فقط ولا نعطي هذا القدر الزائد. قال ولا لوارث بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن إن أجاز الورثة فتصح. ولذا قال إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، بعد الموت الإجازة تكون بعد الموت، لأنه وقت، نعم، لأنه وقت استحقاق الوصية. ولذا القبول يكون بعد الموت، وكذلك الإجازة تكون بعد الموت. ولذا جاء في الدارقطني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يجيز الورثة، إلا ما أجاز الورثة. فإذن إذا أجاز الورثة صح، متى يجيزون؟ يجيزون بعد الموت. ولذا لو أن الأب وهو يحتضر مثلا قال يا أبنائي أنا أوصيت لأخيكم هذا زائدا على حقه بكذا، فسكتوا أو أجازوا، لا عبرة بها، العبرة بالإجازة متى؟ بعد الموت، لأن هذا هو استحقاق الإرث، هذا هو استحقاق الوصية. كذلك لو قال لهم أنا قد أوصيت لزيد من الناس بهذا البيت والبيت يزيد على الثلث فأجازوا وهو حي كوصية، نعم، فنقول لا، الإجازة هنا غير معتبرة، الإجازة المعتبرة ما كان بعد الموت. ولذا قال المؤلف هنا إلا بإجازة الورثة لهما يعني بما زاد على الثلث للأجنبي وبالوصية ولو كانت دون الثلث للوارث، لأن الوارث ما يوصله بشيء ولو بدرهم، ولو بدرهم. قال فتصح تنفيذا، تصح تنفيذا يعني لا تعد تبرعا، لا تعد هبة منه، فهي وصية تبقى وصية. فعلى ذلك هم إن أجازوا يعني الورثة إجازتهم تعد تنفيذ لوصية أبيهم، لا نقول إنها هبة منهم مبتدأة، لا نقول إنها هبة مبتدأة، بل نقول إنها وصية، وعلى ذلك فيجري عليها ما يجري على الوصية من الأحكام. لكن لو قلنا إنها هبة مبتدأة جرى عليها ما جرى على الهبة المبتدأة من الأحكام، واضح؟ فهي تنفيذ. ولذا في الحديث إلا أن يجيز الورثة، قال فتصح تنفيذا. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج، تقدم. فيقول الفقير يكره أن يوصي ووارثه محتاج، وقد قال الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، هذا يدل على ما تقدم، ترك خيرا يعني مالا كثيرا. الوصية للوالدين، قوله كتب يعني فرض، لكن هذا نسخ، نسخ. ولذا جاء عن ابن عباس كما في البخاري أن الآية منسوخة، وأنه كان للولد الإرث وللوالد الوصية. يعني كان في أول الإسلام قبل نزول آيات المواريث الولد له الإرث يرث أباه، والوالد تكتب له وصية. ولذا كانت الوصية فرضا للوالد، يجب عليك أن تكتب وصية لأبيك. لكن بعد ذلك نعم نسخت هذه الآية الكريمة كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. رجل لا وارث له، له أن يوصي بالكل، لأننا إنما منعنا عن الزيادة عن الثلث لماذا؟ لحظ الورثة. ولذا الورثة إذا أجازوا ما فوق الثلث جاز. وعلى ذلك فإذا كان لا وارث له فله أن يوصي بالكل، وإن لم تكن له إلا زوجة ولم نقل بالرد في الإرث فله كذلك أن يوصي بالباقي، له أن يوصي بالباقي. نعم، إذن المقصود من النهي عن الزيادة عن الثلث حظ الوارث. فإذا كان لا وارث له أو له وارث لا ترد إليه الزيادة الباقي، ولا عصبة له، مثلا زوجة ولا عصبة، فله أن يوصي بما بقي. فيقول: تأخذ زوجتي حقها والباقي وصية مثلا لفلان. ثم قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. هذا واضح، النقص يكون بالقسط. يعني رجل ترك مالا قدره 300,000، كم الثلث؟ نعم 100، والورثة لم يجيزوا ما فوق الثلث، وكان قد أوصى لخمسة، كل واحد من هؤلاء الخمسة يأخذ مثلا يأخذ 50,000، كم عددهم؟ خمسة، كل واحد منهم يأخذ مثلا 40,000. الآن الوصية بكم؟ الوصية 100. إذا أعطينا كل واحد منهم 40,000 كم تكون؟ يكون المجموع يكون 200,000، أكثر من الثلث. فننقص من الجميع، نعطي كل واحد منهم كم؟ 20,000. ولو اختلفت القيمة فكذلك بالقسط. فلو أنه مثلا ترك مثلا 450، ترك 450,000، كم الثلث؟ الثلث 150، وكان قد أوصى لزيد 200 ولعمر 100. نعم، فنقول هذا نعطيه 50 وهذا نعطيه 100، واضح؟ نعم، بالقسط. قال: وإن أوصى لوارث، أوصى لوارث، أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. أوصى لوارث، أوصى مثلا لزوجة، أو أوصى مثلا لابن عم له، ليس له إلا ابنتان، وابن عمه ذلك هو الوارث، فأوصى لابن عمه، له صلي ابن عمه وله ابنتان، لكن قبل ما يموت ولد له ذكر. نعم، الآن ابن العم وارث أو ليس بوارث؟ ليس بوارث. فهل نقول إن لا نعطيه لأنه عند الوصية كان وارثا، أو نقول نعطيه لأنه عند الموت ليس بوارث؟ الثاني، لأن هذا هو العبرة بحاله عند الموت. إذا لو أنه أوصى لشخص وارث لكن هذا الوارث حجب، جاء ولد أو جاءت بنت أو نحو ذلك، المقصود أنه نعم اقتضى ذلك أن يحجب، اقتضى ذلك أن يحجب، أن يمنع من الإرث، ما صار وارثا. فنقول العبرة نعم بحال هذا الرجل عند الموت. واضح هذه؟ إذن العبرة بالحال عند الموت. يعني لو أوصى لرجل وارث فصار عند الموت غير وارث نعطيه، ولو أوصى لغير وارث، لكنه عند الموت وارث لا نعطي له. ابنتان وابن، وأوصى لابن عمه، ها ابن العم غير وارث، لكنه قبل أن يموت مات ابنه، بقيت له ابنتان، الآن ابن العم أصبح وارثا، نمنعه من الوصية. قال صحت، والعكس بالعكس كما تقدم. قال ويعتبر القبول بعد الموت، لأنه هو وقت الاستحقاق، فيعتبر القبول بعد الموت، والقبول يكون بالقول أو ما يقوم مقام القول مثل الهبة. فهنا يعتبر القبول بعد الموت، وعلى ذلك لو أنه قبل الموت لا أثر له، إذا كان الموصى إليه قبل الموت فهذا لا أثر له. قال وإن طال الزمن، يعني له التراخي، لأن هذا حقه فيصح له أن يتراخى. قالوا له إن فلان قد أوصى لك ب100,000، قالوا انتظر وأنا أحتاج أفكر في الأمر، أو أنا مسافر حتى أقدم، ما في بس، هذا حقه، فيحفظ هذا الحق حتى يعطينا رأيه، يريد القبول أو يريد الرفض، فإذا قبل أعطيناه، وإذا رفض رددنا هذا إلى الورثة. فإن مات قبل أن يقبل انتقل هذا الحق إلى ورثته، لأنه حق يورث كسائر الحقوق، وهو المذهب. يعني توفي زيد وكان قد أوصى لعمر، بعد ساعة من وفاة زيد مات عمر، أو بعد سنة أو بعد شهر أو بعد أسبوع قبل أن يقبل، المقصود أنه توفي بعده، فنقول الورثة أي ورثة الموصى إليه ينتقل لهم الحق، فلهم أن يقبلوا ولهم أن يردوا، فلهم أن يقبلوا لأنه حق يورث كسائر حقوقه. ثم قال ويثبت الملك به، يعني بالقبول، يثبت وإن طال الزمن لا قبله، تقدم شرح لا قبله، يعني لو أنه قبل وفاة الموصي ما لا أثر له، قال يا فلان أنا سأكتب لك 100,000 وصية أنت أقبل؟ قال أقبل، نقول هذا لا قيمة له ولا أثر له، الكلام متى يكون؟ بعد الموت. ويثبت الملك به يعني بالقبول عقب الموت، بالقبول لا قبله لأنك لا قيمة له عقب الموت. وعلى ذلك فلمن يكون نماء الملك قبل القبول؟ نعم، نماء الملك للموصي، فيكون الورثة. إذن إن قال قبلت، فبعد قوله قبلت يكون نماء الملك له، نماء الملك له، وعلى ذلك فيثبت الملك بالقبول عقب الموت. واضح؟ إذن نماء الملك متى يكون للموصى إليه؟ يكون للموصى إليه بعد قبوله. لو عقب الموت نعم، لكن الكلام لو تراخى، جلس مثلا 6 أشهر لم يقل قبلت ولم يقل لم أقبل، هذه 6 أشهر لمن نماء الملك لم يقل قبلت، يكون للموصي، نماء الملك يكون للموصي، وعلى ذلك فيكون للورثة. واضح؟ قال ومن قبلها، أظن المسألة السابقة واضحة. نعم، يعني نماء الملك ثمرة الولد، الآن الرجل مات والمال موجود فيه نماء، هذا النماء نقول لمن؟ للموصي، وهذا فيكون للورثة حتى يقبل. فإذا قال قبلت فالنماء الذي يكون بعد قوله قبلت، نعم، يكون له. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. من قبل ثم رد لم يصح الرد. لماذا لم يصح الرد؟ لأن قد دخلت في ملكه انتهى. قال قبلت ثم قال ردت، نقول لا، أنت الآن لما قلت قبلت دخلت في ملكك، تحب أنك تتصدق بها عن ميتنا جزاك الله خير، أما هي الآن قد دخلت في ملكك. قال: ويجوز الرجوع في الوصية، يعني يجوز للحي أن يرجع في وصيته، وهذا باتفاق العلماء. ولذا قال عمر كما في البيهقي: يحدث في وصيته ما شاء. وعلى ذلك رجل كتب وصية بعد أسبوع ألغاها وهو حي، ألغاها ما في مانع، الوصية يجوز الرجوع فيها، وهذا باتفاق العلماء. قال: وإن قال، قال وإن قال إن قادم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله. واضح هذا شرط، يقول إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. قال: هذه الصرة من الدراهم هذه وصية مني لعمر، لكن لو قدم زيد، زيد أحب إلي من عمر، لو قدم زيد فهي لزيد، قدم في حياته، لكن لو قدم بعد وفاته هل تكون لزيد أو لعمر؟ ها؟ تكون لعمر، لأن الميت انتهى الآن، ما دام أنه مات ليس له أي تعلق بالوصية. وعلى ذلك فإذا قال إن قدم زيد فالوصية له، أنا وصيت لعمر لكن قدم زيد فالوصية له، قدم في حياته، نعم نقول إذن الوصية تكون لزيد هذا الذي قدم، لكن لو قدم بعد وفاته لا، تبقى لعمر، لأن الميت ليس له تعلق بالوصية بعد موته. قال: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته، لأن هذا دين. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. وقد قال الله جل وعلا في الإرث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذن الدين والوصية قبل الإرث، الدين والوصية قبل الإرث، والدين قبل الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وعلى ذلك فأول ما نبدأ في التركة نبدأ بأي شيء؟ بالدين. ومن الدين حج الفرض إذا لم يكن قد حج. ولذا قال المؤلف هنا: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره، عليه مثلا كفارات يمين فتخرج هذه الكفارات، عليه مثلا زكاة، عليه نذر، هذه كلها تخرج قبل الوصية، قبل الوصية يخرج ما عليه من ديون سواء كانت لله أو كانت للآدميين، حج، نذر، كفارة، أو كانت ديون آدميين، يبدأ بها متى؟ قبل الوصية. ثم قال: وإن لم يوصي به، يعني إننا نخرج الدين وإن لم يوصي، ما نقول هذا في ذمته ما لنا دخل، لا، والذي قضى بالدين قبل الوصية، نقول الرجل الرصيد موجود في البنك لماذا ما سدد هو قبل أن يموت، نقول لا، يجب، هذا حق، يجب أن نخرجه قبل أن نخرجه من ماله قبل أن نقسم الورثة، هذا حق ثابت واجب شرعي يجب إخراجه. يقول هنا: ولذا الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما قال الدين إن أوصى به، بل قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن الدين يخرج ولو لم يوصي به. فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. هذا رجل قال: أنا أوصيت بثلثي لزيد، لكن ابدأوا قبل أن تعطوه الثلث، ابدأوا بالدين، سددوه من هذا الثلث، إن فضل شيء من الثلث فهو له، وإن لم يفضل شيء نعم فإنه يسقط. واضح؟ وعلى ذلك فإذا قال الميت أنا قد أوصيت لزيد بالثلث، لكن هذا الثلث الذي أوصيت له به هو الثلث، ابدأوا بالدين منه، ابدأوا بالدين منه من هذا الثلث. وعليه فإن نقول نبدأ نقول كم ثلث المال؟ قالوا قبل الديون، قبل ما نخرج أي شيء، كم ثلث المال؟ قالوا ثلث المال 100,000. كم عليه من الديون؟ قالوا عليه من الديون 70,000. كم بقي من 100؟ بقي 30، نعطيه 30,000. لكن لو ساكت وقال أعطوا فلانا ثلث مالي وصية وعليه ديون، نقول لا، نبدأ أول شيء بالديون نخرجها، ثم الباقي من الديون نعطيه الثلث. واضح هذا لكم؟ إذن لو أن الميت قال ابدأوا بالديون من الثلث، فما فضل على ذلك من الثلث فنعطيه من سماه، فنعطيه من سماه. إذن قال أدوا الواجب من ثلثي، بدأ به بالواجب من ثلثي، فما فضل فإنه يعطى صاحب التبرع، وإلا سقط. لو ما بقي شيء يسقط. ثم قال، هذه واضحة، ثم قال باب الموصى له. الآن في أحكام الموصى له، تصح، يقول لمن يصح تملكه، يعني من مسلم وكافر. قال الله جل وعلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وقال تعالى أيضا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، وتقدم لكم في مصنف عبد الرزاق أن أم المؤمنين صفية أوصت لابن أخ لها يهودي. إذن تصح من مسلم وكافر. قال تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه، يريد أن يوصي لعبده. العبد هل يملك؟ ما يملك. ولذا لو أوصى بدراهم للعبد من يأخذها؟ سيده الورثة، ما في فائدة. لو قال هذه الدراهم وصية لعبدي فلان، وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الدراهم تكون للورثة لا ثمرة. ولذا ما هو المخرج إذا أراد أن يعتق عبده من الثلث؟ فإن يوصي له بمشاع، فيقول عبدي فلان له ثلث مالي، مثلا ثلث مالي، ربع مالي، خمس مالي، مشاع. هذا الخمس ما الذي يدخل فيه؟ العبد نفسه، لأن العبد نفسه من ماله. وعذلك فإذا قال أوصيت لعبدي فلان بخمس مالي مثلا، بخمس مالي، دخل الخمس من العبد، بقيت الأربعة أخماس العبد. الأربعة أخماس هذه يسري إليها العتق بالثمن، يسري إليها بالعتق يعني بالثمن. وعلى ذلك فننظر كم قيمة العبد. قالوا قيمة العبد 10,000 ريال. كم تحرر منه؟ الخمس بقدر 2,000 ريال، صحيح؟ كم باقي؟ 8,000. ووجدنا أن إرثه الباقي أنه مثلا أنه 40,000. 40,000 ريال، كم خمس 40؟ 8,000. نأخذ 8,000 من الباقي ونقول إذن العبد الآن تحرر وأنتم لكم الباقي. واضح؟ لو كان له مال آخر يأخذ العبد، وجدنا له مزرعة، نقول إذن لك أيها العبد خمس، أنا أصبح حر لأنه تحرر من 8,000 وتحرر 2,000 من تقابل الخمس. لو كان له بستان نقول لك خمس البستان، خمس لأنه أصبح حرا الآن يملك. واضح هذا؟ إذن العبد إذا نعم ما في بس. الآن إذا أراد أن يعطي عبده وأن يحرره فإنه يوصي له بمشاع، مشاع ربع خمس. فإذا قال مثلا أوصيت لعبدي فلان بخمس مالي، خمس مالي، بخمس مالي، فنقول إذن العبد الآن أصبح خمسه حرا، مات الرجل أصبح خمس العبد حر، أربعة الأخماس الباقية تسري، يسري إليها كما يأتيكم إن شاء الله في باب، ها يسري إليها العتق لكن بالثمن، بالثمن. يقول الورثة نعم ثبت لنا لكن بالثمن، نريد الثمن. كم بقي إذا كان قيمته 10,000؟ باقي 8,000. ننظر الباقي من المال، لأن العبد له بالباقي، له في كل شيء خمس، له في البيت الخمس، وله في البستان الخمس، وله في الدراهم الخمس، خمس المال كله له. الآن انتهينا منه هو خمسه، بقي أربعة أخماس، وجدنا في البنك 40,000 وقومنا ب10,000، نأخذ 8,000، نقول هذه إذن، ها نعم هذه 8,000 يتحرر بها. إذن أنتم أيها السادة، ها الـ40,000 هذه 8,000 تقابل ها ما بقي، ما بقي له الخمس، ثمانية آلاف تكون للورثة، ثمانية آلاف تكون للورثة يتحرر بها الباقي منه. الآن أصبح حرا تاما، وجدنا له بستانا للميت، الآن أصبح حر مثله، يأخذ خمس البستان ويأخذ خمس البيت، يأخذ خمس الدكان ويأخذ إلى آخر ذلك. ثم قال ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، لو فضل شيء أخذه، وبمئة أو بمعين لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن العبد لا يملك. لو قال بمئة درهم كما ذكرت لكم بدراهم معدودة، أو أوصاله بمعين قال يا أبنائي بيتي هذا وصية لعبدي، نقول ما استفاد عبدك شيء. لماذا؟ لأنه عبد لهم، بقي عبدا لهم. قال وتصح بحمل، يقول أوصيت بحمل الناقة، إذا حمل ناقتي والحمل متحقق موجود، أوصيت بحمل ناقتي لزيد، لزيد مات، نقول الحمل هذا لزيد، لأن باب تبرع، باب التبرع يغتفر فيه، ولحمل كذلك، لو كان لحمل فكذلك. يقول أوصيت بداري هذه للحمل الذي في بطن ابنتي، الحمل الذي في بطن ابنتي حمل تحقق وجوده، تحقق وجوده قبل الوصية، يعني موجود متحقق، ما هو أنها ما حملت، لا هي حامل الآن. فيقول البيت هذا وصية للحمل الذي في بطن امرأتي، يصح، ها يصح. فإذا أتت بمولود كان له، وإذا لم تأتي بمولود بطلت الوصية. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ يعني له أن يوصي بحمل، يقول حمل ناقتي لفلان، رجل عنده ناقة، بعض أهل الإبل مثلا وأهل الخيل يبحثون عن النسل الذي يكون له قيمة، فهذا عنده مثلا خيل وقد لقحت من فرس ثمين، فقال لأبنائه الحمل الذي في بطن هذه الفرس وصية مني لصديق فلان، يصح هذا، يصح. ثم قال وإذا أوصى من لا حج عليه، من لا حج عليه، لكن إذا كان عليه حج يحتاج إلى وصية؟ ما يحتاج. وإذا قال من لا حج عليه، لأن الذي لم يحج فرضه ما يحتاج وصية كما تقدم، يؤخذ من ماله ويحج لأنه دين. إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف منه ثلث، صرف من ثلثه مؤنة حجه، حجة مؤنة صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ. يعني الآن مثلا الحملات كم تكلف؟ أقول مثلا تكلف 10,000 مثلا. هذا الرجل حج فريضته وكتب أوصي ب100,000 من مالي يحج عني بها 100,000، والحجة تكلف 10,000، فماذا نقول؟ يحج عنه 10 حجج، كل سنة يحج عنه مثلا 10,000، كل سنة يحج عنه 10,000. ولذا قال حجة بعد أخرى حتى ينفذ، حتى تنتهي هذه 100,000. لو كان في السنة القادمة ارتفع الحج نأخذ 20، ما في من أو في سنة أخرى ارتفع إلى 30 نأخذ 30 حتى ينتهي هذا المال. قال ولا تصح لملك، الملك ما تصح له، واضح، لأنه لا يملك، وصية لجبريل مثلا هذا سفه، وبهيمة كذلك. يقول لا يصح أن تكون الوصية لبهيمة، وتقدم الكلام على مثل هذا في الوقف. وأما العبد فإنها تصح له وتكون لسيده، وتكون لسيده، إذا أوصى للعبد صحت والعبد لا يملك فتكون لسيده. قال وميت، يقول لا يصح أن تكون الوصية لميت، ميت كيف يوصى له؟ الميت لا يملك، الميت لا يملك. وقال المالكية إنها تصح لميت إن كان يعلم موته، وتصرف على ذلك في قضاء دين الميت، وإن لم يكن عليه دين فلورثته، لأنه أراد نفعه. واختار الشيخ محمد بن عثيمين أنها تكون في أبواب البر للميت، في أبواب البر للميت، وهذا جيد. وعلى ذلك فنقول إن كان على الميت دين قضينا دينه منها، وإن لم يكن دين فالأظهر أنه أراد نفعه بأنه تصدق عنه منه. فلو قال له صديق ميت يعرفون أنه ميت، وهو يعرف أنه ميت وهو في عقله، وكتب 100,000 وصية لفلان صاحبه الذي مات قبله، فنقول هل عليه دين؟ قالوا نعم، نقول نقضي دينه الميت هذا. ما عليه دين؟ هل نقول لورثته؟ الأظهر أننا نقول نعم يتصدق عنه، لأن هذا أقرب أن يكون هو مراد، نعم أن يكون هو مراد الموصي، لأنه لو كان يريد الورثة قال لورثته، ورثته موجودون، فالأقرب أنه يكون للميت يقضى عنه الدين منه، وإن فضل عن الدين فإنه يتصدق أو يبنى له مسجد أو نحو ذلك، هذا هو الصحيح. لأن الميت وإن كان لا يملك لكن يمكن أن ينتفع بهذا المال، أن ينفع بهذا المال. حتى البهيمة صحيح أنه إن أوصى لبهيمة فكما تقدم في الوقف نقول نصرفه على فيها، لا سيما إذا قال لبهيمة زيد، فإن نعلم أنه أراد نفع زيد صاحب البهيمة بأن يوفر له من العلف. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. يقول إن أوصى لحي وميت يعلم موته، إن قلنا بما تقدم المسألة ما تشكل علينا، الذي تقدم أن الميت تصرف في قضاء دينه وفي الصدقة عنه، لكن هنا إن لم نقل بهذا على المذهب أن الوصية للميت لا تصح. فإن وصى لحي وميت يعلم موته، فيقول هنا فالكل للحي، الكل للحي. قالوا لأنه لما أوصى للميت مع علمه بموته نعم كان القصد الميت في وصيته أن تكون للحي، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، هو أضافها إليهما، لكن لا يقتضي هذا أن يتملك الحي الجميع. ولذا فالقول الثاني في المذهب وهو الذي في الإقناع واختاره الشيخ ابن سعدي أنه لا يكون له إلا النصف الحي، وهذا الصواب. يعني قال أوصيت بمئة ألف لزيد ولعمر وزيد ميت، فإن قلنا إن النصف حق زيد يصرف في قضاء الدين على القول الراجح عن هذا ما في إشكال، لكن لو قلنا أنه أن الميت ما تصح له الوصية، فما مشى عليه المؤلف وهو أحد القولين في المذهب أننا نعطي عمرا الحي نعطيه الكل، نعطيه الكل، لكن هذا ضعيف لأنه شرك بينهما بما يقتضي وأضافه إليهما بما يقتضي أن لكل واحد منهما النصف، فنعطي هذا الحي النصف الذي هو له، أما نصف الميت فإنه لا دليل يدل على أنه يعطى نصف الميت. ولذا القول الثاني في المذهب وهو الصواب أنه وهو المذهب أنه واختاره ابن سعدي أنه يعطى النصف فقط. قال وإن جهل، إن كان ما يدري يقول فالنصف، يعني قال أعطوا زيدا وعمرا مئة ألف لا يدري أن زيدا قد مات، فهنا لا، في المذهب لا نعطي إلا الحي، لا نعطي الحي إلا النصف ما نعطيه الكل. الكلام هناك فيما إذا كان يعلم أنه ميت، واضح أو غير واضح هذه المسألة. طيب ثم قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع. يقول هذا الرجل أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد، قال مالي وصية لابني وللأجنبي، إذا عمل بالوصية ماذا يقتضي؟ أن يأخذ كم الأجنبي؟ نعم يأخذ الثلث، لأنه قال هذا مالي كله، كل مالي، وصية لابني وللأجنبي بالتساوي يعني، فيكون الأجنبي له كم؟ الثلث. فالحيلة للأبناء أن يقول نحن نرد الوصية، نحن لا نجيز هذه الوصية، نريد أن نمضي ما أمر الله به من القسمة. ما هي القسمة؟ القسمة أن للابنين يكون لهما نعم من المال، هذا له ثلث وهذا ثلث، وتكون الوصية محصورة في ماذا؟ في الثلث، وبالتالي يشاركانه في الثلث، فلا يبقى له إلا التسع، لا يبقى له إلا التسع، واضح؟ هذا هو المذهب. والأقيس كما قال أبو الخطاب أنه يأخذ الثلث، لأن الأب يريد إعطاءه الثلث، ولذا قال هذا المال كله لابني ولهذا الأجنبي بالتساوي، فهو يريد إعطاءه الثلث، يريد إعطاءه الثلث، فما دام أنهما منع إجراء الأمر كوصية تعودك، يعود له الثلث كاملا، لأنه أراد أن يعطيه الثلث، لأن صريح كلامه أن له الثلث، واضح هذا؟ يعني هذا الآن الميت له ابنان وله رجل عنده في البيت كأحد أبنائه، نفرض أنه لقيط كأحد أبنائه، فقال يا أبنائي مالي كله هذا من أوله لآخره أوصيكم أن تقسمونه بينكم أثلاثا، ثلث لك وثلث لهذا وثلث، تقسمون المال كله أثلاثا. لما مات قالوا نحن إذا أبطلنا الوصية، وصية الأب، ألغينا هذه الوصية نعم ولم نجزها، يعني إذا لم نجز هذه الوصية فإن والدنا يكون حقه محصور بماذا؟ بالوصية، بأي شيء؟ بالثلث، فنأخذ نحن، أنا أخذ ثلث وأنت أخذ ثلث، والباقي نخص الوصية به، وقد أوصى وأدخلنا في الوصية فنقسم هذه إلى ثلاثة أقسام، الثلث يأخذ كل واحد منا نحن، وهذا الأجنبي اللقيط يأخذ منا ثلث الثلث، لكن نقول الصواب خلاف هذا وهو الأقيس كما قال أبو الخطاب، لأنه أراد أن يعطيه الثلث، لما قال ما قال أراد أن يعطيه الثلث، ولذا لو قالوا له لا لقال إذن أوصي له بالثلث، وهذا هو الراجح. ثم قال باب الموصى به، تصح بما يعجز عن تسليمه، لأنها أي باب الوصية كما تعلمون باب تبرع، والتبرع يغتفر به. فلو أوصى ببعيره الشارد لزيد هل يصح؟ يصح، قال بعيري الشارد وصية لزيد إن جاء ولا ما ضره شيء كذا. قال وبالمعدوم، قال إنتاج نخلي هذه السنة وصية لبكر ما في مانع، ما أنتجت إلى الآن، يقول إنتاج هذه السنة أو التي بعدها لزيد لا مانع. ولذا تقدم لكم من الهبة كذلك. قال كبما يحمل حيوانه تقدم بالحمل، وشجرته أبدا أو مدة معينة. لو قال ما ينتجه بستاني الفلاني أبدا وصية لزيد، يثبت وصية لزيد النتاج. قال فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، ما أنتج شيء تبطل الوصية، ما وجدوا الجمل الشارد تبطل الوصية. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، لأن هذا وإن كان ليس مالا، الكلب الصيد ليس له مالية ولا ثمن له، لكن اليد تنتقل، فيجوز أن يوصي رجل راعي صيد وعنده كلاب صيد، قال أوصي بكلاب الصيد لفلان، فيعطى فلان هذا كلبه وصية. وكذلك الزيت المتنجس لأنه يستفاد منه. قال وله ثلثهما، قالوا لأن هذا من غير جنس المال، من غير جنس المال، يعني رجل عنده 10 كلاب صيد وعنده أموال طائلة في البنوك، لكن عنده 10 كلاب صيد، قال الكلاب الصيد هذه وصية لفلان، إذا مات نقول لا نعطي فلانا إلا ثلث كلاب الصيد، لما؟ قالوا لأنها ليست من جنس المال، هذه لا مال لها. ما نقول إن ماله كثير، الآن لو أوصى له ببيت، لو قال بيتي وصية لفلان ووجدنا أن البيت 10 ماله، يعطى البيت ولا ما يعطى؟ يعطى. لكن الكلب قالوا لا، لأن الكلب ليس ذا مال، ليس ذا مالية، ما يقوم بالمال، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا يقوي أن يكون له، كونه ليس له مال. ولذا الصواب هو القول الثاني في المذهب، واختاره ابن سعدي، أنه يعطى جميع هذه الكلاب جميع، يعني عندنا كلاب صيد ليس لها مال، ليس لها قيمة، وعنده 100 مليون في البنك، لو أعطاه بيتا يساوي 10,000 ينفذ، وكلاب الصيد هذه لا ينفذ إلا ثلثها، الصواب خلاف هذا، واضح؟ ثم قال باب الوصية، ثم قال وتصح، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. يقول إن أجاز الورثة فإنه، إن أجاز الورثة فإن هذا ينفذ، لكن الصحيح أنه لو لم يجيزوا في الكلاب أنها تنفذ. قال وتصح بمجهول كما ذكرت، لو كان له 100 مليون الصحيح سواء كثر أو قل، لأن كلب الصيد ليس له قيمة، يعني لو كان ما ترك إلا 10 دراهم وكلب صيد، كلب الصيد يكون لمن أوصي له به لأنه ليس له مال، ما عنده إلا 10 دراهم وكلب صيد نعطيه، نعطي هذا كلب الصيد، واضح؟ ثم قال بزيت متنجس كذلك، زيت متنجس لا يباع. ثم قال وتصح بمجهول كعبد، قال أوصيت لزيد بعبد فقط كذا، أو أوصيت لزيد بشات، تعطونه شاتا إذا مت، تعطون فلان شاتا، يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. لو كان هناك شات تباع ب500 وشات تباع ب1000 نعطيه الشات التي تباع ب500، لأن هذا يصدق عليه العرف أنها شات، أنها شات. عبد، في عبد له منظر حسن وله ويكتب وإلى آخر ذلك، يساوي 100,000، وفي عبد سليم من العيوب لكنه ب10,000، هو قال بعبد هكذا أطلق، فنشتري عبدا بعشرة آلاف من الإرث ونعطيه هذا الموصى إليه. بعض الناس يقول أنا أوصيت مثلا لعمتكم فلانة ببيت الآن ترك ملايين من المال وأوصى لها ببيت، ما عين، ما قال بيتي هذا أو بيتي هذا، قال ببيت، فوجدوا بيت قيمته 100,000، شقة صغيرة مثلا قيمتها 100,000، يشترونها ويقولون هذا بيت، هذا بيت يصدق عليه أنه بيت. ثم قال وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. رجل قال أوصيت بثلثي لزيد وكان ثلثه 100,000، لكن لما مات كان عنده 600,000، فالثلث كم؟ الثلث 100، نعطيه 100 ولا نعطيه 200؟ نعطيه 200. لماذا؟ لأن العبرة، نعم العبرة بحال الموت. قال ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. رجل أوصي له بحصان، بفرس، ماتت الفرس، تبطل وصية؟ تبطل. ما كيف ننفذ وصية في شيء قد تلف؟ قال وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة. أوصى له بفرس ثم إن المال تلف، ما بقي عنده إلا 10,000، فسألنا عن قيمة الفرس فإذا قيمته 5,000، قيمة الفرس 5,000 والمال تلف في البيوت وانتهى ما بقي له إلا 10,000، كم قيمة هذا الفرس؟ 5,000. كم نسبة الفرس إلى مجموع المال؟ لا، إلى المجموع الثلث، عنده 10,000 وفرس، قيمة الفرس 5,000، فالمجموع يكون 15,000، فيعطى الفرس لأن الفرس قيمتها كم؟ 5,000. ولو لم يترك إلا 5,000، كم نسبة قيمة الفرس إلى المجموع؟ النصف. نعم، فلا يمضي، نقول له إما أن تجبر الزائد أو يجيز الورثة. واضح؟ ثم قال باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب أو باقي شيء. نعم، والأجزاء جمع جزء. يقول إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذا واضح، له ابن لقيط وعنده 10 أبناء، فقال أوصي لابن هذا اللقيط، أوصي له بمثل نصيب واحد منكم أيها الأبناء. بعد ما كانت المسألة من 10، ليس له إلا 10 أبناء مثلا، 10 أسهم، كم نجعل الأسهم؟ 11. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا 3 فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان، فله التسعان. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فيضم إلى المسألة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا. هنا قال بقدر الابن، لكن هنا يقول أنا أوصي له بمثل نصيب أحد الورثة ولم يبين، فنعطيه نصيب أقل الورثة. لما؟ لأن هذا هو المتيقن، هذا هو المتيقن. وجدنا أن أقلهم يأخذ مثلا السدس، نعطيه مثله. لو وجدنا أن أقلهم يأخذ الثمن مثلا، نقول كأن له زوجتان، كأن له زوجتان. وجدنا أن أقل الورثة يأخذ الثمن نعطيه مثله، فتكون المسألة إذا كانت من 8 تكون المسألة من 9. ثم قال وتتضح هذه التقاسيم إن شاء الله بالفرائض. قال فمع ابن وبنت ربع، لأن هذا هو الأقل، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله السدس. يقول إذا أوصى بسهم قال أعطوا فلانا سهما سهما من مالي، أعطوا فلانا سهما، فيقول إنه يعطى السدس. وذكروا حديثا في الطبراني لا يصح، قالوا هذا تدل عليه اللغة، ولكن أيضا إثبات هذا في اللغة يحتاج إلى يعني يحتاج إلى مادة تدل على ذلك. ولذا الراجح وهو رواية عن أحمد أنه يعطى سهما من أصل المسألة، من أصل المسألة يعطى، يعني لو كانت المسألة من 24 نجعلها 25 ويعطيه سهما. لكن إذا كان حنبليا فقيها درس الفقه الحنبلي ويعرفه، فإذا هو أراد السدس، هذا ينتبه لها. لو كان الشيخ قال وهو فقيه حنبلي يأخذ بمذهب أحمد ويعرف ويقرر أن السهم هو السدس، إذن إذا قال نعم أوصيت بالسدس ماذا يريد؟ أوصيت بسهم، يريد السدس. لكن نحن نتكلم من جهة الترجيح. لكن لو كان للناس عرف معين بالسهم، إذا قال أعطوا فلانا جارنا فلان أعطوه سهما من الإرث، والسهم عندهم يعني سهم من أصل المسألة أو سهم هو السدس، يؤخذ بالعرف. قال وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. لو قال لا تنسون فلان أعطوه شيئا، لا تنسون أعطوه شيئا، فيعطى شيئا ولو كان يسيرا، يعطونه لو أثاث من أثاث البيت لأنه ما عين. واضح؟ إذا قال أعطوه حظا أعطوه جزءا أعطوه من الإذ فيعطى، ها يعطونه ما شاءوا. قال باب الموصى إليه، الموصى إليه الذي هو القائم بأمر الوصية مثل الوكيل على الحي، مثل الوكيل على الحي. قال تصح وصية المسلم إلى مكلف، تصح وصية المسلم إلى كل مكلف. أي هذا الصواب عندكم، إلى كل مسلم، هذا الصواب إلى كل مسلم. فلا بد أن يكون الوصي للمسلم مسلم، لأنك تولي أمر إرثك كافرا هذا لا يجوز، ولا يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيل. إذا لا بد أن يكون مسلما. يقول مكلف، واضح، عدل كالشهادة. وإذا قلنا إن الشهادة لا تشترط فيها العدالة بل يكتفى بالأمانة والصدق كما يأتي، فالصحيح أنه يكفي. بعض الناس يقول هذا أخي عنده فسق لكنه عدل أمين، لكنه أمين صادق لا يأخذ المال إلا بحقه، لكنه فاسق يشرب الخمر، لكن أنا أثق به أريد أن أجعله وصيا في مالي، لا بأس على الصحيح. إذن المذهب لابد أن يكون عدلا، والصحيح أنه إذا كان أمينا صادقا فيكفي. قال ولو عبدا رشيد، والرشد في كل موضع بحسبه، يعني يعرف يتصرف في المال بمقتضى الوصية. قال ولو عبدا ويقبل بإذن سيده، أو ويقبل الصواب، ويقبل عبد ويقبل بإذن سيده. لماذا بإذن سيده؟ لأن منافعه بيد سيده. أنت الآن تريد أن توصي عبدا بعد ما تتوفى يتصرف في مالك، يقسم يخرج الديون ويقسم بين الورثة ويعطي كل ذي حق حقه ونحو ذلك، كيف تريد أن توصي عبدا؟ لابد أن يكون بإذن سيده. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك، قال وصي زيد ثم قال وصي عمرو ولم يقل عزلت زيدا، فيشتركان في الوصية لأنه لم يعزل الأول. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، هذا مقتضى اشتراكهما. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. إذا كان الموصي لا يملك، فهل الموصى إليه يملك؟ لا. لو قال أنا لن أعطيك أيها الرجل، رجل كبير بالغ يقول لا أنا سأمسك المال ما لن أعطيك إياه، نقول إن إن أباه لا يملك، هذا بالغ رشيد، ها؟ يتصرف في ماله هو كما شاف. كيف تريد أنت أيها الوصي أن تمنعه من التصرف؟ لكن لو كان صبي قاصر، نعم، واضح. إذن ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، يعني إذا ما ملكه الموصي قبل أن يتوفى يملكه، فأنت أيها الوصي تملكه. قال: كقضاء دينه، تقضي عنه دينه، وتفرقة ثلثه، الثلث تفرقه. هذا كله يا أخوان في الوصي، الوصي الذي إذا مات الرجل قال وصي فلان، يعني يدبر أمر الإرث ونحو ذلك، فيقضي الدين ويفرق الثلث، والنظر لصغاره، لأن الصغار يحتاجون إلى النظر، ينظر إليهم القصر. قال: ولا تصح بما لا يملكه، يعني بما لا يملكه الموصي، بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، لأن المرأة ليس لها نظر في المذهب على مال أولادها الأصاغر، ويأتي هذا في باب في باب الولاية. قال: ومن وصى، وتقدم أن الراجح لكم وهو قول القاضي أن الأم لها نظر، لكن هذا على المذهب. يعني هل الوصي أن يقول أيتها الأم أنت دبري شأن أولادك القصر؟ المذهب لا، لأن الأم ليس لها ولاية، والراجح أن لها ولاية. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وصي فقط في قضاء الديون، هل له دخل في الثلث؟ قال: أنت وصي فقط في قضاء الديون، تحصر الديون التي عليه وتقضيها، هل له أن يتصرف في غير الديون؟ لا. هل له أن يتصرف في الثلث؟ لا. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. يقول: أنا ما عرفت أن عليه دين، ولا وجدت أوراقا أن عليه دين، أعطيت هؤلاء الثلث وقسمت الإرث وأعطيت صاحب الحق حقه، ثم جاء رجل يقول هذه وثيقة الدين، أنا ما لي دخل، أنا ما عرفت بهذا، لا يلحق ذمته شيء. ولذا قال: وإن ظهر على الميت دين بعد ذلك يستغرق بعد تفريقة الوصي، يعني يستغرق التركة بعد تفريقة الوصي لم يضمن. وإن قال، يعني ما عليه ضمان لأنه لم يعرف، لكن لو ترك الأوراق الديون وأخذ يقسم الإرث بين الورثة يضمن، الواجب أن يبدأ بالديون. قال: وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت، يعني حطه بل إن تحب، أنت أعرف، تبي صدقة على الفقراء، على القرابة، الذي ترى، إن قال: ضع ثلثي حيث شئت، لم يحل له هو الوصي ولا لولده للتهمة، لأنه يتهم في نفسه، فقال: يا فلان هذا ثلثي ضعه فيما شئت، هل له أن يأخذ هو أو يعطي أولاده؟ قالوا: ولا سائر قرابته، لأنه يكون متهما في هذا، فالواجب عليه ولو كان فقيرا محتاجا. وعند الأحناف ورواية عن أحمد أن له ذلك، لكن الأرجح أنه ليس له سدا للذريعة. قال: ومن مات بمكان لا حاكم به، ما في قاضي في بر أو في بلد أجانب، بلد كفار، لا حاكم به ولا وصي، ما في وصي مسلم، جاز بعض من حضره، إيه هذا الصواب، لا جاز، لكن بعض، جاز لبعض، حازم ما تكون أبدا، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، ما ترك وصي ومات يضيع ماله، فيجوز لمن حضره من المسلمين أن يتولى تركته وعمل الأصلح حينئذ من بيع وغيره، من بيع وغيره يعمل الأصلح. يعني أنت الآن وجدت رجل مسلم مات في بلد كفار وله مال أموال، يمكن أن تتصرف في ماله، فنقول لك أن تتصرف في ماله، تقضي ديونه، ترسل المال لورثته في بلده حتى لا يضيع ماله. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.